بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول من قال الاعتبار بالمجتهدين دون غيرهم وأنه لا يعتبر بخلاف أهل الحديث أو أهل الأصول ونحوهم كلام لا حقيقة له، فإن المجتهدين إن أريد بهم من له قدرة على معرفة جميع الأحكام بأدلتها فليس في الأمة من هو كذلك، بل أفضل الأمة كان. لو قرأت وأصل كلامهم العقلي باطل. قال رحمه الله تعالى: وأصل كلامهم العقلي باطل، والإجماع الذي يظنونه إنما هو إجماعهم وإجماع نظرائهم من أهل الكلام، ليس هو إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا علماؤها. والله تعالى إنما جعل العصمة للمؤمنين من أمة محمد، فهم الذين لا يجتمعون على ضلالة ولا خطأ، كما ذكر على ذلك الدلائل الكثيرة، فكل ما اجتمعوا عليه فهو مأثور عن الرسول، فإن الرسول بين الدين كله، وهم معصومون أن يخطئوا كلهم ويضلوا عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا يبقى معروف إلا أمروا به ولا منكر إلا نهوا عنه، وهم أمة وسط عدل خيار شهداء الله في الأرض، فلا يشهدون إلا بحق، فإجماعهم هو على علم موروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من عند الله، وذلك لا يكون إلا حقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قوله رحمه الله تعالى: وأصل كلامهم العقلي باطل، يعني المتكلمين من الفلاسفة وغيرهم، وأن ما يجعلونه أصلا عقليا في الغالب إن لم يكن كله يكون باطل. وحكاية الإجماعات التي يذكرونها في هذه المسائل هي إجماع علمائهم وأئمتهم الذين ابتدعوا لهم هذا الطريق، ليس إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلمائها المشهود لهم بالخيرية، وأنهم لا يجتمعون على ضلالة، وأنه لا يزال منهم طائفة على الحق باقية. فهؤلاء هم الذين عصمهم الله عز وجل على الاجتماع على ضلاله، ولذلك كان اجتماعهم معتبرا معمولا به، وأنهم لا يجتمعون إلا على ما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يدل على أن ما يقدمونه من معقولات إنما هي أشياء كما سلفنا وقلنا أنها يرسخونها ويقعدونها ويريدون إيش؟ أن يحملوا الناس عليها إرغاما عليهم، ويا ويل من خالف، فإن من خالفهم في هذا إنما عندهم أنه قد خالف المعقول، وأنه أتى بما لم يتفق عليه شيء أحد العقلاء وغير ذلك من المقدمات التي يريدون بها إرهاب من خالفهم أكثر من يعني رحمة الأمة. قال ولذلك هو قال فيما قبل شيخ الإسلام، قال: وهم يعتمدون في السمعيات على ما يظنونه من الإجماع، وليس لهم معرفة بالكتاب والسنة، بل يعتمدون على القياس العقلي الذي هو أصل كلامهم، وعلى إجماع وعلى الإجماع الذي يظنونه إجماعا وليس هو إجماعا لأمة محمد، إنما هو إجماع لأئمتهم. نعم. ولذلك إيش قال؟ وأما من كان إجماعهم على ما ابتدعه رأس من رؤوسهم فيجوز أن يكون إجماعهم خطأ، إذ ليسوا هم المؤمنين ولا أمة محمد، وإنما هم فرقة منهم. نعم. وإذا قيل المعتبر من أمة محمد بعلمائها، قيل إذا اتفقت علماؤها على شيء فالباقون يسلمون لهم ما اتفقوا عليه. نعم. لا ينازعونهم فيه، فصار هذا إجماعا من المؤمنين، ومن نازعهم بعلم فهذا لا يثبت الإجماع دونه كائنا من كان. وأما من ليس من أهل العلم فيما تكلموا فيه فذاك وجوده كعدمه. وقول من قال الاعتبار بالمجتهدين دون غيرهم، هذا فيه إشارة منه رحمه الله تعالى على أن اتفاق أو مخالفة أهل البدع لأهل السنة غير معتبرة، وهذا يقع فيه نسأل الله العافية من قل حظه من العلم، فتجد حينما تذكر مسألة من مسائل العقائد التي اتفق عليها للسنة قال إيش؟ هذا يعني نوع إقصاء للآراء الأخرى، وأن هذا نوع إجحاف في بقية الأمة، وأن هذا يعني ذكر فقط قول واحد وترك الأقوال الأخرى. نقول لأن خلافهم غير معتبر، خلاف هؤلاء، هؤلاء أهل البدع، فليس بمعتبر ولا نذكره ما دام الأمة مجتمعة. يقول ولا وهل يقع الخلاف بين أهل السنة؟ نقول يا نعم يقع، لكن إذا وقع ذكرناه، كما في مسألة رؤية الله عز وجل وغيره من المسائل التي اختلف فيها الصحابة واختلف فيها أئمة الدين. نقول هذا ممكن أن يقع، لكنه قليل بالنسبة لما عليه هؤلاء المخالفين. فما ذكر أهل السنة والجماعة في أنه قد اتفق عليه أو أجمعوا عليه فإنه لا اعتبار بخلاف أهل البدع. ومن أراد حكاية خلاف أهل البدع وإظهاره وإظهار قولهم فهو مبتدع، أبدا ما يثير هذا الموضوع إلا من في قلبه دغل ومن في قلبه مخالف لأهل السنة. وهذا منوالهم من قديم وحديث، الآن في وقتنا الحالي يثيرون ما قام به بعض الأخوة في إصلاحات في الموسوعة الفقهية في المسائل العقدية، يقولون أن هذا إيش؟ هذا إقصاء لآراء علماء آخرين ومذاهب أخرى. نقول هؤلاء الذي تقول أنهم علماء ليسوا من أهل السنة والجماعة، وخلافهم في هذا يضعف ما عليه أجمعت الأمة الإسلامية وما كان مقتبسا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لجاءنا رجل آخر وقال إيش؟ أن هذه المسألة خالف فيها الرافضة، وهذه المسألة خالف فيها الجهمية، ولا تنتهي المسائل. إذن يبقى حتى إيش؟ مسائل العقائد كلها خلاف. والذي يقول هذا عنده مبدأين: أولا أنه مخالف لما ذكرته أنت من الحق وما عليها للسنة والجماعة، والشيء الثاني يريد أن الأمة تتفكك بكثرة الآراء. خذ هذا وأنت خذ هذا وأنت، الأمر في هذا واسع، ثم تبقى الأمة متفككة ضعيفة أمام عقيدتها وأمام ما يجب أن يكون عليه. نعم. سلام. وقول من قال الاعتبار بالمجتهدين دون غيرهم وأنه لا يعتبر بخلاف أهل الحديث أو أهل الأصول ونحوهم كلام لا حقيقة له. فإن هذا كذلك مما أثاروه في زمن من الأزمنة، لا سيما في بعد القرن، يعني بداية القرن الخامس، دائما يقولون يهمشون يعني أهل الحديث. وأهل الحديث المقصود بهم إيش؟ سلف الأمة، من كان على مذهب سلف الأمة. حتى إنهم حتى في المسائل الفقهية أرادوا أن يهدموا مذهب الحنابلة، لأنهم يعرفون أن الحنابلة في هذا تبع للإمام أحمد. ولذلك بعضهم ما يعد المذاهب أربعة، يقول المذاهب ثلاثة: مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي فقط. طيب والحنابلة؟ يقول لا، الحنابلة أصلا تبع للشافعية لأن المدرسة واحدة، وكل من خالفهم في مسائل العقيدة قالوا هذا حنبلي، ويسمون الحنابلة الحشوية والمجسمة. نعم. قال: فإن المجتهدين إن أريد بهم من له قدرة على معرفة جميع الأحكام بأدلتها، فليس في الأمة من هو كذلك، بل أفضل الأمة كان يتعلم ممن هو دونه شيئا من السنة ليس عنده، وإن عنى به أو إن عني به من يقدر على معرفة الاستدلال على الأحكام في الجملة، فهذا موجود في كثير من أهل الحديث والأصول والكلام، وإن كان بعض الفقهاء أمهر منهم بكثير من الفروع أو بأدلتها الخاصة أو بنقل الأقوال فيها، فقد يكون أمهر منه في معرفة أعيان الأدلة كالأحاديث، والفرق بين صحيحها وضعيفها ودلالات الألفاظ عليها والتمييز بين ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل. وبالجملة العصمة إنما هي للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا لبعضهم، لكن إذا اتفق علماؤهم على شيء. وهذا منهم من شيخ الإسلام تقرير أن الإجماع حجة، لأنه قال والعصمة إنما هي للمؤمنين لأمة محمد، يعني إذا كانوا مجتمعين. قال لا لبعضهم، يعني أن إذا حصل البعض فيه خلاف فهذا يقع. نعم. لكن إذا اتفق علماؤهم على شيء فسائرهم موافقون للعلماء، وإذا تنازعوا ولو كان المنازع واحدا وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وما أحد شذ بقول فاسد عن الجمهور إلا وفي الكتاب والسنة ما يبين فساد قوله، وإن كان القائل كثيرا كقول سعيد في أن المطلقة ثلاثا تباح بالعقد. فحديث عائشة في الصحيحين يدل على خلافه مع دلالة القرآن أيضا وكذلك غيره. وأما القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة فلا يكون شاذا، وأن القائل به أقل من القائل بذاك القول، فلا عبرة بكثرة القائل باتفاق الناس. قال ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. يقول كقول سعيد في أن المطلقة ثلاثا تباح بالعقد، يريد بهذه المسألة إيش؟ أن من طلقت ثلاثة تطليقات وأرادت الرجوع إلى زوجها الأول فماذا يجب عليها بعد نكاح زوج آخر؟ يقول قول سعيد أن المطلقة ثلاثا تباح للأول بالعقد، وهذا غير صحيح، لا بد من الوطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فمجرد العقد لا يبيح إرجاع الأول، هذا مرادف في هذه المسألة، كقول سعيد في أن المطلقة ثلاثا تباح بالعقد. وقال وحديث عائشة في الصحيحين يدل على خلافه أنها لا تباح إلا إيش؟ بالوطأ. نعم. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان يردون على من أخطأ بالكتاب والسنة، لا يحتجون بالإجماع إلا علامة، وقد يبعث معه نشابة أو سيفه أو شيئا من السلاح المختص به، أو يركبه دابته المختصة به ونحو ذلك مما يعلم الناس أنه قصد به تخصيصه. وإن كانت تلك الأفعال وقد يبعث معه نشابه، نشابه يعني النبل أو سيفه أو شيئا من السلاح المختص به، أو يركبه دابته المختصة به يعني إجلالا له ونحو ذلك مما يعلم الناس أنه قصد به تخصيصه. نعم. وإن كانت تلك الأفعال تفعل مع أمثاله، وقد تفعل لغير الرسول ممن يقصد أو ممن يقصد إكرامه وتشريفه، لكن هي خارقة لعادته، بمعنى أنه لم يعتد أن يفعل ذلك مع عموم الناس، ولا يفعله إلا مع من ميزه بولاية أو رسالة أو وكالة، والولاية والوكالة تتضمن الرسالة، فكل من هؤلاء هو في معنى رسوله، إلا من ولاه أني قد وليته، وإلى من أرسله بأني أرسلته. فهذه عادة معروفة في العلامات والدلائل التي يبين بها المرسل أن هذا رسولي، وجنس خرق العادة لا يستلزم الإكرام، بل تخرق عادته بالإهانة تارة وبالإكرام أخرى، فقد يخرج ويركب في وقت لم تجري عادته به بل لعقوبة قوم. وآيات الرب تعالى قد تكون تخويفا لعباده، كما قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقد يهلك بها كما أهلك أمما مكذبين، وإذا قص قصصهم قال إن في ذلك لآيات. وكان إهلاكهم خرقا للعادة دل بها على أنه عاقبهم بذنوبهم وتكذيبهم للرسل، وأن ما فعلوه من الذنوب مما ينهى عنه ويعاقب فاعله بمثل تلك العقوبة، فهذه خرق عادات لإهانة قوم وعقوبتهم لما فعلوه من الذنوب تجري مجرى قوله عاقبتهم لأنهم كذبوا رسولي وعصوه. ولهذا يقول سبحانه كلما قص قصة من كذب رسله وعقوبته إياهم يقول فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كما يقول في موضع آخر إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، وقوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وقوله تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وإذا كانت تلك العلامات مما جرت عادته أنه يفعلها مع من أرسله ويهلك بها من كذب رسله كانت أبلغ في الدلالة وكانت معتادة في هذا النوع. وهؤلاء تكلموا بلفظ لم يحققوا معناه وهو لفظة خرق العادة، وقالوا العادات تنقسم إلى عامة وخاصة، فمنها ما يشترك فيه جميع الناس في جميع الأعصار كالأكل والشرب واتقاء الحر والبرد، والخاص منها ما يكون كعادة للملائكة فقط أو للجن فقط أو للإنس دون غيرهم. قال ولهذا صح أن يكون لكل قبيل منهم ضرب من التحدي وخرق لما هو عادة لهم دون غيرهم وحجة عليهم دون ما سواهم. ومنها ما يكون عادة لبعض البشر نحو اعتياد بعضهم صناعة أو تجارة أو رياضة في ركوب الخيل والعمل بالسلاح، لكن هذه كلها مقدورات للبشر. قالوا وآية الرسل لا تكون مقدورة لمخلوق، بل لا تكون إلا مما ينفرد الله بالقدرة عليه. فإذا قالوا هذا ظن الظان أنهم اشترطوا أمرا عظيما ولم يشترطوا شيئا، فإنهم قالوا في جنس الأفعال التي لا تقدر الناس إلا على اليسير منها كحمل الجبال ونقلها أن المعجزة هنا إقدارهم على الفعل لا نفس الفعل. ورجحوا هذا على قول من يقول نفس الفعل آية، لأن جنس الفعل مقدور، وليس هذا بفرق طائل، فإنه لا فرق بين تخصيصهم بالفعل أو بالقدرة عليه. فإذا كان إقدارهم على الكثير الذي لم تجر به العادة معجزة، كان نفس الكثير الذي لم تجر به العادة معجزة. وهؤلاء عندهم أن قدرة العباد لا تؤثر في وجود شيء ولا يكون مقدورها إلا في محلها، فهم في الحقيقة لم يثبتوا قدرة، فكل ما في الوجود هو مقدور لله عندهم. ولهذا عدل أبو المعالي ومن اتبعه كالرازي عن هذا الفرق، فلم يشترطوا أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه، وإذ كانت جميع الحوادث عندهم كذلك. وقالوا إنما يحصل على يد الساحر والكاهن وعامل الطلسمات وعند الطبيعة الغريبة هو مما ينفرد الرب بالقدرة عليه ويكون آية للنبي، وهذا معتاد لغير الأنبياء، فلم يبق لقولهم خرق للعادة معنى معقول، بل قالوا واللفظ للقاضي أبي بكر. والواجب على هذا الأصل أن يكون خرق العادة الذي يفعله الله مما يخرق عادة جميع القبيل الذين تحداهم الرسول بمثله ويحتج به على نبوته، فإن أرسل ملكا إلى الملائكة أظهر على يده ما هو خرق لعادتهم، وإن أرسل بشرا أرسله بما يخرق عادة البشر، وإن أرسل جنيا أظهر على يديه ما هو خارق لعادة الجن، فيقال السحر والكهانة معتاد للبشر. وأنتم تقولون يجوز أن يكون ما يأتي به الساحر والكاهن آية بشرط ألا يمكن معارضته، فلم يبق لكونه خارقا للعادة معنى يعقل عندكم. ولهذا قال محققوهم إنه لا يشترط في الآيات أن تكون خارقة للعادة كما قد حكينا لفظهم في غير هذا الموضع كما تقدم، وإنما الشرط أنها لا تعارض وأن تقترن بدعوى النبوة، هذان الشرطان هما المعتبران. وقد بينا في غير موضع أن كل من الشرطين باطل، والأول يقتضي أن يكون المدلول عليه جزءا من الدليل، وآيات النبوة أنواع متعددة، منها ما يكون قبل وجوده ومنها ما يكون بعد موته ومنها ما يكون في غيبته. والمقصود هنا كان هو الكلام على المثال الذي ذكروه، وأن ما ضرب من الأمثلة على الوجه الصحيح فإنه ولله الحمد يدل على صدق الرسول وعلى فساد أصولهم، ولكن هم ضربوا مثالا إذا اعتبر على الوجه الصحيح كان حجة ولله الحمد على صدق النبي وعلى فساد ما ذكروه في المعجزات، حيث قالوا هي الفعل الخارق للعادة المقترن بدعوى النبوة والاستدلال به وتحدي النبي من دعاهم أن يأتوا بمثله، وشرط بعضهم أن يكون وشرط بعضهم أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه. وهذه الأربعة هي التي شرط القاضي أبو بكر ومن سلك مسلكه كابن اللبان وابن شاذان والقاضي أبي يعلى وغيرهم، أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه على أحد القولين أو منه ومن الجنس الآخر إذا وقع على وجه يخرق العادة وطريق متعذر على غيرهم مثله على القول الآخر. قالوا هذا لفظ القاضي أبي بكر. والثاني أن يكون ذلك الشيء الذي يظهر على أيديهم مما يخرق العادة وينقضها، ومتى لم يكن كذلك لم يكن معجزا. والثالث أن يكون غير النبي ممنوعا من إظهار ذلك على يده على الوجه الذي ظهر عليه ودعا إلى معارضته مع كونه خارقا للعادة. والرابع أن يكون واقعا مفعولا عند تحدي الرسول بمثله وادعائه آية لنبوته وتقريعه بالعجز عنه من خالفه وكذبه. قالوا فهذه هي الشرائط والأوصاف التي تختص بها المعجزات، فيقال لهم الشرط الأول قد عرف أنه لا حقيقة له ولهذا أعرض عنه أكثرهم، والثاني أيضا لا حقيقة له فإنهم لم يميزوا ما يخرق العادة مما لا يخرقها، ولهذا ذهب من ذهب من محققيهم إلى إلغاء هذا الشرط، فهم لا يعتبرون خرق عادة جميع البشر بل ما اعتاده السحرة والكهان، وأهل الطلاسم عندهم يجوز أن يكون آية إذا لم يعارض، وما اعتاده أهل صناعة أو علم أو شجاعة ليس هو عندهم آية وإن لم يعارض. فالأمور العجيبة التي خص الله بالأقدار عليها بعض الناس لم يجعلوها خرق عادة، والأمور المحرمة أو هي كفر كالسحر والكهانة والطلسمات جعلوها خرق عادة وجعلوها آية بشرط ألا يعارض، وهو الشرط الثالث هو في الحقيقة خاصة المعجزة عندهم. لكن كون غير الرسول ممنوعا منه إن اعتبروا أنه ممنوع مطلقا فهذا لا يعلم، وإن اعتبروا أنه ممنوع من المرسل إليهم فهذا لا يكفي، بل يمكن كل ساحر وكاهن أن يدعي النبوة ويقول إنني كذا. قالوا لو فعل هذا لكان الله يمنعه فعل ذلك أو يقيد له من يعارضه. قلنا من أين لكم ذلك؟ ومن أين يعلم الناس ذلك؟ ويعلمون أن كل كاذب فلا بد أن يمنع من فعل الأمر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك أو أن يعارض، والواقع خلاف ذلك. نعم هو صحيح، الواقع خلافه. كثير من السحرة ادعى النبوة، وكثير من الكهنة ادعى النبوة، ما أقول كلهم لكن فيهم، والأمر مستمر. يعني هل الادعاء للنبوة صحيح؟ إذا هذا ادعاء النبوة تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. وذلك شوف إيش قال بعدها شيخ الإسلام، قال والواقع خلاف ذلك، فما أكثر من ادعى النبوة من يعني من هؤلاء. نعم والواقع خلاف ذلك، فما أكثر من ادعى النبوة أو الاستغناء عن الأنبياء، لأنهم عندهم أن النبوة أن يأتي بشيء خارق للعادة ويكون على وجه التحدي وادعاء النبوة لا بد من الشروط هذه الثلاثة. نعم قال فما أكثر من ادعى النبوة أو الاستغناء عن الأنبياء وأن طريقه فوق طريق الأنبياء، وأن الرب يخاطبه بلا رسالة، وأتى بخوارق من جنس ما تأتي السحرة والكهان، ولم يكن في من دعاه من يعارضه. وأما الرابع وهو أن يكون عند تحدي الرسول فبه يحترزون عن الكرامات، وهو شرط باطل، بل آيات الأنبياء آيات وإن لم ينطقوا بالتحدي بالمثل، وهي دلائل على النبوة وصدق المخبر به، والدليل مغاير للمدلول عليه، ليس المدلول عليه جزءا من الدليل. لكن إذا قالوا الدليل هو دعاء الرسول لزمه أن يريهم آية وخلق تلك الآية عقب سؤاله، وإن كان ذلك قد يخلق بغير سؤاله لحكمة أخرى فهذا متوجه، فالدليل هو مجموع طلب العلامة مع فعل ما جعله علامة، كما أن العباد إذا دعوا الله فأجابهم كان ما فعله إجابة لدعائهم ودليلا على أن الله سمع دعائهم وأجابهم، كما أنهم إذا استسقوه فسقاهم واستنصروه فنصرهم، وإن كان قد يفعل ذلك بلا دعاء فلا يكون هناك دليل على إجابة دعاء فهو دليل على إجابة الدعاء إذا وقع عقب الدعاء، ولا يكون دليلا إذا وقع على غير هذا الوجه. وكذلك الرسول إذا قال لمرسله أعطني علامة فأعطاه ما شرفه به كان دليلا على رسالته، وإن كان قد يفعل ذلك لحكمة أخرى، لكن فعل ذلك عقب سؤاله آية لنبوته هو الذي يختص به. وكذلك إذا علم أنه فعله إكراما له مع دعواه النبوة، علم أنه قد أكرمه بما يكرم به الصادقين عليه، فعلم أنه صادق لأن ما فعله به مختص بالصادقين الأبرار دون الكاذبين عليه الفجار. وعلى هذا فكرامات الأولياء هي من آيات الأنبياء، فإنها مختصة بمن شهد لهم بالرسالة، وكل ما استلزم صدق الشهادة بنبوتهم فهو دليل على صدق هذه الشهادة، سواء كان الشاهد بنبوتهم المخبر بها هم أو غيرهم، بل غيرهم إذا أخبر بنبوتهم وأظهر الله على يديه ما يدل على صدق هذا الخبر كان هذا أبلغ في الدلالة على صدقهم من أن يظهر على أيديهم أو من أن يظهر على أيديهم. فقد تبين أنه ليس من شرط دلائل النبوة لا اقترانه بدعوى النبوة ولا الاحتجاج بها ولا التحدي بالمثل ولا تقريع من يخالفه بل كل هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات، لكن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون آية، بل هذا إبطال لأكثر آيات الأنبياء لخلوها عن هذا الشرط. ثم هو شرط بلا حجة، فإن الدليل على المدلول عليه هو ما استلزم وجوده، وهذا لا يكون إلا عند عدم المعارض المساوي أو الراجح، وما كان كذلك فهو دليل سواء قال المستدل به ائتوا بمثله وأنتم لا تقدرون على الإتيان بمثله وقرعهم وعجزهم أو لم يقل ذلك. فهو إذا كان في نفسه مما لا يقدرون على الإتيان بمثله سواء ذكر المستدل هذا أو لم يذكره، لا بذكره يصير دليلا ولا بعدم ذكره تنتفي دلالته. وهؤلاء قالوا لا يكون دليلا إلا إذا ذكره المستدل، وهذا باطل. وكذلك الدليل هو دليل سواء استدل به مستدل أو لم يستدل. وهؤلاء قالوا لا يكون دليل النبوة دليلا إلا إذا استدل به النبي حين ادعى النبوة، فجعل نفس دعواه واستدلاله والمطالبة بالمعارضة وتقريعهم بالعجز عنها كلها جزءا من الدليل، وهذا غلط عظيم. بل السكوت عن هذه الأمور أبلغ في الدلالة والنطق بها، والنطق بها لا يقوي الدليل. والله تعالى لم يقل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين إلا حين قالوا افتراه، لم يجعل هذا القول شرطا في الدليل، بل نفس عجزهم عن المعارضة هو من تمام الدليل. وهم إنما شرطوا ذلك لأن كرامات الأولياء عندهم متى اقترن بها دعوى النبوة كانت آية للنبوة وجنس السحر، والكهانة متى اقترن بها دعوى النبوة كان دليلا على النبوة عندهم. لكن قالوا الساحر والكاهن لو ادعى النبوة لكان يمتنع من ذلك أو يعارض بمثله، وأما الصالح فلا يدعي، فكان أصلهم أن ما يأتي به النبي والساحر والكاهن والولي من جنس واحد لا يتميز بعضه عن بعض بوصف، لكن خاصة النبي اقتران الدعوة والاستدلال والتحدي بالمثل بما يأتي به، فلم يجعلوا لآيات الأنبياء خاصة تتميز بها عن السحر والكهانة. ما يأتي به النبي وما يأتي به الساحر وما يأتي به الكاهن وما يأتي به الولي من الكرامات كلها جنس واحد، كيف تميز بينها؟ يقول أن النبي يدعي النبوة ويتحدى بهذه الآية. وما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية الأنبياء يأتون بالآيات ولا يأتون بها إلا في وقتها، يعني ما يأتي يقول أنا معي الآية هذه حتى تصدقوا نبوتي، والتحدي ما يكون فيه ابتداء، إنما إذا أرادوا ذلك تحداهم، ولا هو ما يطلب التحدي. فإذا ما يأتي به النبي والساحر والكاهن كل جنس واحد. طيب النبي إذا الساحر ادعى النبوة يقول لا، إذا ادعى النبوة ما يصح، يبطل الله عز وجل حتى سحره. لماذا؟ لأنه ادعى ما ليس له. نقول الواقع يكذب هذا، كم من ساحر ادعى النبوة. نعم. قال فلم يجعلوا لآيات الأنبياء خاصة تتميز بها عن السحر والكهانة وعما يكون لآحاد المؤمنين، ولم يجعلوا للنبي مزية على عموم المؤمنين ولا على السحرة والكهان من جهة الآيات التي يدل الله بها العباد على صدقه. وهذا افتراء عظيم على الأنبياء وعلى آياتهم، وتسوية بين أفضل الخلق وشرار الخلق، بل تسوية بين ما يدل على النبوة وما يدل على نقيضها. فإنما يأتي به السحرة والكهان لا يكون إلا لكذاب فاجر عدو لله، فهو مناقض للنبوة. فلم يفرقوا بين ما يدل على النبوة وعلى نقيضها وبين ما لا يدل عليها ولا على نقيضها. فإن آيات الأنبياء تدل على النبوة، وعجائب السحرة والكهان تدل على نقيض النبوة، وأن صاحبها ليس ببر ولا عدل ولا ولي لله، فضلا عن أن يكون نبيا. فليمتنع أن يكون الساحر والكاهن نبيا، بل هو من أعداء الله. والأنبياء أفضل خلق الله، وإيمان المؤمنين وصلاحهم لا يناقض النبوة ولا يستلزمها، فهؤلاء سووا بين الأجناس الثلاثة. وإيمان المؤمنين وصلاحهم يقصد به إيش؟ كرامة الأولياء. نعم. فقال فهؤلاء سووا بين الأجناس الثلاثة، فكانوا بمنزلة من سوى بين عبادة الرحمن وعبادة الشيطان والأوثان. فإن الكهان والسحرة يأمرون بالشرك وعبادة الأوثان وما فيه طاعة للشيطان، والأنبياء لا يأمرون إلا بعبادة الله وحده، وينهون عن عبادة ما سوى الله وطاعة الشياطين. فسوى هؤلاء بين هذا وهذا، ولم يبقى الفرق إلا مجرد تلفظ المدعي بأني نبي، فإن تلفظ به كان نبيا، وإن لم يتلفظ به لم يكن نبيا. فالكذاب المتنبي إذا أتى بما يأتي الساحر والكاهن وقال أنا نبي كان نبيا. وقولهم إنه إذا فعل ذلك منع منه وعورض دعوى مجردة فهي وقولهم إن ذا إنه إذا فعل ذلك الساحر ادعى النبوة منع منه وعورض دعوى مجردة، يقول الشيخ أن يقول هذا دعوى مجردة فهي لا تقبل ولو لم يعلم بطلانها، فكيف وقد علم بطلانها وأن كثيرا ادعوا ذلك ولم يعارضهم ممن ادعوه أحد ولا منعوا من ذلك. قال فلزم على قول هؤلاء التسوية بين النبي الصادق والمتنبي الكاذب، وقد قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ولم يفرق هؤلاء بين هؤلاء وهؤلاء ولا بين آيات هؤلاء وآيات هؤلاء. وقال تعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فنسأل الله العظيم أن يهدينا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين عبدوه وحده لا شريك له وآمنوا بما أرسل به رسله وبما جاءوا به من الآيات وفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد وطريق أولياء الله المتقين وأعداء الله الضالين والمغضوب عليهم. فكان ممن صدق الرسل فيما أخبروا به وأطاعهم فيما أمروا به ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء يجوزون أن يأمر الله بكل شيء وأن ينهى عن كل شيء، فلا يبقى عندهم فرق بين النبي الصادق والمتنبي الكاذب لا من جهة نفسه، فإنهم لا يشترطون فيه إلا مجرد كونه في الباطن مقرا بالصانع، وهذا موجود في عامة الخلق ولا من جهة آياته ولا من جهة ما يأمر به. والفلاسفة من هذا الوجه أجود قولا في الأنبياء، فإنهم يشترطون في النبي، يعني أجود قولا في الأنبياء من الأشاعرة، فإنهم يشترطون في النبي اختصاصه بالعلم من غير تعلم وبالقدرة على التأثير الغريب والتخييل، ويفرقون بين الساحر والنبي بأن النبي يقصد العدل ويأمر به بخلاف الساحر. ولهذا عدل الغزالي في النبوة عن طريق أولئك المتكلمين إلى طريق الفلاسفة، فاستدل بما يفعله النبي ويأمر به على نبوته، وهي طريق صحيحة، لكن إنما أثبت بها نبوة مثل نبوة الفلاسفة. وأولئك خير من الفلاسفة من جهة أنهم لما أقروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم صدقوه فيما أخبر به من أمور الأنبياء وغيرهم، وكان عندهم معصوما من الكذب فيما يبلغه عن الله، فانتفعوا بالشرع والسمعيات، وبها صار فيهم من الإسلام ما تميزوا به على أولئك. فإن أولئك لا ينتفعون بأخبار الأنبياء إذ كانوا عندهم يخاطبون الجمهور بالتخييل، فهم يكذبون عندهم للمصلحة. ولكن آخرون سلكوا مسلك التأويل وقالوا إنهم لا يكذبون ولكن أسرفوا فيه. ففي الجملة ظهور الفلاسفة والملاحدة والباطنية على هؤلاء تارة، ومقاومتهم لهم تارة، لا بد له من أسباب في حكمة الرب وعدله. ومن أعظم أسبابه تفريط أولئك وجهلهم بما جاء به الأنبياء، فالنبوة التي ينتسبون إلى نصرها لم يعرفوها ولم يعرفوا دليلها ولا قدروها قدرها، وهذا يظهر من جهات متعددة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فصل أصول الدين وأصول أهل الأهواء. قال: قد ذكرنا في غير موضع أن أصول الدين الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قد بينها الله في القرآن أحسن بيان، وبين دلائل الربوبية والوحدانية، ودلائل أسماء الرب وصفاته، وبين دلائل نبوة أنبيائه، وبين المعاد، وبين إمكانه وقدرته عليه في غير موضع، وبين وقوعه بالأدلة السمعية والعقلية. فكان في بيان الله أصول الدين الحق، وهو دين الله، وهي أصول ثابتة صحيحة معلومة، فتضمن بيان العلم النافع والعمل الصالح، الهدى ودين الحق. وأهل البدع الذين ابتدعوا أصول دين يخالف ذلك ليس فيما ابتدعوه لا هدى ولا دين حق، فابتدعوا ما زعموا أنه أدلة وبراهين على إثبات الصانع وصدق الرسول وإمكان المعاد أو وقوعه، وفيما ابتدعوه ما خالفوا به الشرع، وكل ما خالفوه من الشرع فقد خالفوا فيه العقل أيضا. فإن الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء هو حق وصدق، وتدل عليه الأدلة العقلية، فهو ثابت بالسمع والعقل. والذين خالفوا الرسل ليس معهم لا سمع ولا عقل، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال تعالى لمكذبي الرسل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ذكر ذلك بعد قوله: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ثم قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض. ثم قال: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فذكر إهلاك من أهلك وإملاءه لمن أملى، لئلا يغتر المغتر فيقول: نحن لم يهلكنا، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل، وهو حق في نفسه كالحكم الذي يحكم به، فإنه يحكم بالعدل وهو الشرع، فالعدل هو الشرع والشرع هو العدل. ولهذا يأمر نبيه أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله، والذي أنزل الله هو القسط، والقسط هو الذي أنزله الله. وكذلك الحق والصدق وما أخبرت به الرسل وما أخبرت به، فهو الحق والصدق. والسلف والأئمة ذموا أهل الكلام المبتدعين الذين خالفوا الكتاب والسنة، ومن خالف الكتاب والسنة لم يكن كلامه إلا باطلا. فالكلام الذي ذمه السلف يذم لأنه باطل ولأنه يخالف الشرع، ولكن لفظ الكلام لما كان مجملا لم يعرف كثير من الناس الفرق بين الكلام الذي ذموه وغيره. فمن الناس من يظن أنهم إنما أنكروا كلام القدرية فقط، كما ذكره البيهقي وابن عساكر في تفسير كلام الشافعي ونحوه ليخرجوا أصحابهم عن الذم، وليس كذلك. بل الشافعي أنكر كلام الجهمية، كلام حفص الفرد وأمثاله، وهؤلاء كانت منازعتهم في الصفات والقرآن والرؤية لا في القدر. وكذلك أحمد بن حنبل خصومه من أهل الكلام هم الجهمية الذين نظروه في القرآن، مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث صاحب حسين النجار وأمثاله، ولم يكونوا قدرية، ولا كان النزاع في مسائل القدر. ولهذا يصرح أحمد وأمثاله من السلف بذم الجهمية، بل يكفرونهم أعظم من سائر الطوائف. وقال عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما: أصول أهل الأهواء أربع: الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية. فقيل لهم: الجهمية؟ فقالوا: الجهمية ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد في الجهمية: هل هم من 72 فرقة؟ وجهين: أحدهما أنهم ليسوا منهم لخروجهم عن الإسلام، وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمه السلف هو مطلق النظر والاحتجاج والمناظرة، ويزعم من يزعم من هؤلاء أن قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقول: وجادلهم بالتي هي أحسن، منسوخ بآية السيف، وهؤلاء أيضا غالطون، فإن الله تعالى قد أخبر عن قوم نوح وإبراهيم بمجادلتهم للكفار حتى قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال عن قوم إبراهيم وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وذكر محاجة إبراهيم للكافر، والقرآن فيه من مناظرة الكفار والاحتجاج عليهم ما فيه شفاء وكفاية. فقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، ليس في القرآن ما ينسخهما، ولكن بعض الناس يظن أن من المجادلة ترك الجهاد بالسيف، وكل ما كان متضمنا لترك الجهاد المأمور به فهو منسوخ بآية السيف والجهاد. والمجادلة قد تكون مع أهل الذمة والهدنة والأمان ومن لا يجوز قتاله بالسيف، وقد تكون في ابتداء الدعوة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد الكفار بالقرآن، وقد تكون لبيان الحق وشفاء القلوب من الشبه مع من يطلب الاستهداء والبيان، وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن المبتدعين الذين ابتدعوا كلاما وأصولا تخالف الكتاب، وهي أيضا مخالفة للميزان وهو العدل، فهي مخالفة للسمع والعقل، كما ابتدعوا في إثبات الصانع إثباته بحدوث الأجسام، وأثبتوا حدوث الأجسام بأنها مستلزمة للأعراض لا تنفك عنها. قالوا: وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لامتناع لا أول لها. حوادث لامتناع حوادث لا أول لها. قال: فهؤلاء إذا حقق عليهم ما قالوه لم يوجدوا قد أثبتوا العلم بالصانع، ولا أثبتوا النبوة، ولا أثبتوا المعاد. وهذه هي أصول الدين والإيمان، بل كلامهم في الخلق والبعث المبدأ والمعاد، وفي إثبات الصانع ليس فيه تحقيق العلم لا عقلا ولا نقلا، وهم معترفون بذلك. كما قال الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولا يحيطون به علما. وأقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكذلك الغزالي وابن عقيل وغيرهما يقولون ما يشبه هذا، وهو كما قالوا. فإن الرازي قد جمع ما جمعه من طرق المتكلمين والفلاسفة، ومع هذا فليس في كتبه إثبات الصانع كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. وبين جميع ما ذكره في إثبات الصانع، وأنه ليس فيه ذلك، وليس فيه أيضا إثبات النبوة، فإن النبوة مبناها على أن الله قادر وأنه يحدث الآيات لتصدق بها الرسل، وليس في كتبه إثبات أن الله قادر ولا مريد، بل كلامه فيه تقرير حجج من نفى قدرته وإرادته دون الجانب الآخر، كما قد بينا ذلك في الكلام على ما ذكره في مسألة القدرة والإرادة، مع أنه ولله الحمد الأدلة الدالة على إثبات الصانع وإثبات قدرته ومشيئته تفوق الإحصاء، لكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وسبب ذلك إعراضهم عن الفطرة العقلية والشرعة النبوية بما ابتدعه المبتدعون مما أفسدوا به الفطرة والشرعة، فصاروا يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات كما قد بين هذا في مواضع. وأيضا فإذا عرف أن الله قادر كما قد عرفه غيره، فليس عنده في النبوة إلا طريق أصحابه الأشعرية الذين سلكوا مسلك الجهمية في أفعال الله تعالى أو طريق الفلاسفة. ولهذا يقول من يقول من علماء الزيدية: طريقة الجهمية في أفعال الله أنه نفي أفعال الله اختيارية. نعم. ولهذا يقول من يقول من علماء الزيدية وهم يميلون إلى الاعتزال مع تشيع الزيدية، يقولون نحن لا نتكلم في الشافعي فإنه إمام، لكن هؤلاء صاروا جهمية، يعني القدر فلاسفة، والشافعي لم يكن جهميا ولا فيلسوفا، وهؤلاء لم يعرفوا آيات الأنبياء والفرق بينها وبين غيرها، لكن ادعوا أن ما يأتي به الكهان والسحرة وغيرهم قد يكون من آيات الأنبياء، لكن بشرط ألا يقدر أحد من المرسل إليهم على معارضته، وهذه خاصة المعجز عندهم، وهذا فاسد من وجوه كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. وأما كلامه في المعاد فأبعد من هذا وهذا كما قد بين أيضا، وكذلك كلام من تقدموا من الجهمية وأتباعهم من الأشعرية وغيرهم ومن المعتزلة، فإنك لا تجد في كلامهم الذي ابتدعوه لا إثبات الربوبية ولا النبوة ولا المعاد. والأشعري نفسه وأتباعه ليس في كتبهم إثبات الربوبية ولا المعاد. وكذلك من سلك سبيلهم في أدلتهم من أتباع الفقهاء كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم، والمعتزلة كذلك أيضا، وكذلك الكرامية. ابن الزاغوني مع أنه حنبلي لكنه عنده تذبذب شديد، وهو للأشعرية أقرب. نعم. والمعتزلة كذلك أيضا، وكذلك الكرامية. وقد تأملت كلام أئمة هؤلاء الطوائف، يعني أن في تقرير إيش ما عندهم حتى تقرير الربوبية، وهذا ما يجب مهام النبي تقرير أمر الربوبية، وإن كان مستقرا عندهم لكن الخلل عندهم في توحيد الألوهية، لكن يقررون كذلك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال، كل هذا من تقرير الربوبية. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. نعم. قال وقد تأملت كلام أئمة هؤلاء الطوائف كأبي الحسين البصري ونحو من المعتزلة، وكابن الهيضم من الكرامية، وكأبي الحسن نفسه، والقاضي أبي بكر، وأبي المعالي الجويني، وأبي إسحاق الإسفرايني، وأبي بكر بن فورك، وأبي القاسم القشيري، وأبي الحسن التميمي، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وابن الزاغوني غفر الله لهم ورحمهم أجمعين. وتأملت ما وجدته في الصفات من المقالات مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني، وكتاب مقالات الإسلاميين للأشعري، وهو أجمع كتاب رأيته في هذا الفن. وقد ذكر فيه ما ذكر أنها مقالة أهل السنة والحديث، وأنه يختارها، وهي أقرب ما ذكره من المقالات إلى السنة والحديث، لكن فيه أمور لم يقلها أحد من أهل السنة والحديث، ونفس مقالة أهل السنة والحديث لم يكن يعرفها ولا هو خبير بها. فالكتب المصنفة في مقالات الطوائف التي صنفها هؤلاء ليس فيها ما جاء به الرسول وما دل عليه القرآن، لا في المقالات المجردة ولا في المقالات التي يذكر فيها الأدلة، فإن جميع هؤلاء دخلوا في الكلام المذموم الذي عابه السلف وذموه، ولكن بعضهم أقرب إلى السنة من بعض، وقد يكون هذا أقرب في بعض وهذا أقرب في مواضع، وهذا لكون أصل اعتمادهم لم يكن على القرآن والحديث، بخلاف الفقهاء فإنهم في كثير مما يقولونه إنما يعتمدون على القرآن والحديث، فلهذا كانوا أكثر متابعة، لكن ما تكلم فيه أولئك أجل، ولهذا يعظمون من وجه يعظمون من وجه ويذمون من وجه، فإن لهم حسنات وفضائل وسعيا مشكورا، وخطأهم بعد الاجتهاد مغفور. والأشعري أعلم بمقالات المختلفين من الشهرستاني، ولهذا ذكر 10 طوائف وذكر مقالات لم يذكرها الشهرستاني، وهو أعلم بمقالات أهل السنة وأقرب إليهم وأوسع علما من الشهرستاني. والشهرستاني أعلم باختلاف المختلفين ومقال. تستطيع أن تقول إيش تقييم شيخ الإسلام ابن تيمية لكتابي الملل والنحل للشهرستاني ومقالات الإسلاميين للأشعري؟ نعم. والشهرستاني أعلم باختلاف المختلفين ومقالات من الغزالي، ولهذا ذكر لهم في القرآن 4 مقالات وعدد طوائف من أهل القبلة. والغزالي حصر أهل العلم الإلهي في 4 أصناف، في الفلاسفة والباطنية والمتكلمين والصوفية، فلم يعرف مقالات أهل الحديث والسنة ولا مقالات الفقهاء. يتكلم على أقوال أهل الإسلام ولا يذكر لأهل الحديث شيء. إيش يقول؟ يقول فلم يعرف مقالات أهل الحديث والسنة. لا قبلها. والغزالي حصر أهل العلم الإلهي في أربعة أصناف. في الفلاسفة. الفلاسفة. والباطنية. والباطنية. والمتكلمين والصوفية. الباطنية من القرامطة وغيره والرافضة. والصوفية. والمتكلمين والصوفية. فلاسفة والباطنية والمتكلمين والصوفية. نعم. فلم يعرف مقالات أهل الحديث والسنة ولا مقالات الفقهاء ولا مقالات أئمة الصوفية، ولكن ذكر عنهم العمل وذكر عن بعضهم اعتقادا يخالفهم فيه أئمتهم، وأبو طالب أعلم منهما بأقوال الصوفية، ومع هذا فلم يعرف مقالة الأكابر كالفضيل بن عياض ونحوه. وأبو الوليد بن رشد الحفيد حصر أهل العلم الإلهي في ثلاثة: الحشوية والباطنية والأشعرية. والباطنية عنده يدخل فيهم باطنية الصوفية وباطنية الفلاسفة. ومن هنا دخل ابن سبعين وابن عربي فأخذوا مذاهب الفلاسفة وأدخلوها في التصوف، وأبو حامد يدخل في بعض هذا، فإن ابن سينا تكلم في مقالات العارفين بتصوف فاسد. ثم إن هؤلاء مع هذا لما لم يجدوا الصحابة والتابعين تكلموا بمثل كلامهم، بل لا نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، صار منهم من يقول كانوا مشغولين بالجهاد عن هذا الباب، وأنهم هم حققوا ما لم يحققه الصحابة، ويقولون أيضا إن الرسول لم يعلمهم هذا لئلا يشتغلوا به عن الجهاد، فإنه كان محتاجا إليهم في الجهاد. وهكذا يقول من يقول من مبتدعة أهل الزهد والتصوف إذا دخلوا في عبادات منهي عنها ومذمومة في الشرع. قالوا كان الصحابة مشغولين عنها بالجهاد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يشتغلوا بها عن الجهاد. وأهل السيف قد يظن من يظن منهم أن لهم من الجهاد وقتال الأعداء ما لم يكن مثله للصحابة، وأن الصحابة كانوا مشغولين بالعلم والعبادة عن مثل جهادهم. ومن أهل الكلام من يقول بل الصحابة كانوا على عقائدهم وأصولهم، لكن لم يتكلموا بذلك لعدم حاجتهم إليه. فهؤلاء جمعوا بين أمرين: بين أن ابتدعوا أقوالا باطلة ظنوا أنها هي أصول الدين لا يكون عالما بالدين إلا من وافقهم عليها، وأنهم علموا وبينوا من الحق ما لم يبينه الرسول والصحابة. وإذا تدبر الخبير حقيقة ما هم عليه تبين له أنه ليس عند القوم فيما ابتدعوه لا علم ولا دين ولا شرع ولا عقل. وآخرون لما رأوا ابتداع هؤلاء وأن الصحابة والتابعين لم يكونوا يقولون مثل قولهم ظنوا أنهم كانوا كالعامة الذين لا يعرفون الأدلة والحجج، وأنهم كانوا لا يفهمون ما في القرآن مما تشابه على من تشابه عليه، وتوهموا أنه إذا كان الوقف على قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كان المراد أنه لا يفهم معناه إلا الله لا الرسول ولا الصحابة، فصاروا ينسبون الصحابة بل والرسول إلى عدم العلم بالسمع والعقل، وجعلوهم مثل أنفسهم لا يسمعون ولا يعقلون، وظنوا أن هذه طريقة السلف وهي الجهل البسيط التي لا يعقل صاحبها ولا يسمع، وهذا وصف أهل النار لا وصف أفضل الخلق بعد الأنبياء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال أيضا: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. على قول ابن مسعود صلى الله عليه وسلم.